بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 34، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. راوي الحديث عن أنس أبو مسلمة سعيد بن يزيد، وهو ثقة كما في التقريب من البصرة. وأما أنس بن مالك فقد تقدمت ترجمته، واشتمل هذا الحديث على مشروعية الصلاة بالنعال، وهذا شامل للفرض والنفل، وهذا في بعض الأحوال، فليست كل صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فيها بالنعال، وإنما في بعض الأحوال. فيستحب إحياء مثل هذه السنة، فهي سنة مهجورة، هذه السنة مهجورة في أوساط المسلمين، ولهذا فإنهم يتفاجؤون ويعظم هذا الأمر إن رأوه ورأوا أحدا يصلي في نعليه، يستعظمون هذا الأمر، وربما شنعوا وجدعوا وغضبوا وانفعلوا واعتبروا هذا الأمر من المنكرات الجسيمة. وسبحان الله، العوام عندهم قلب للحقائق، تجد الذي ينكر مثل هذه السنن والعمل بها والتطبيق لها هو بنفسه حاله مزري مع كثير من الأدلة لا يطبقها في نفسه، وينكر على غيره ممن يطبق السنن ويعمل بأدلة الشرع. فتجد المنكر للصلاة مثلا في النعال فلا هو مطبق للأدلة في مظهره ولا في كثير من مخبره، فهو حالق للحية ومسبل للإزار، وهذه من كبائر الذنوب. وهكذا يشاهد الحرام وعنده صور ذوات أرواح، عنده معاصي ظاهرة وباطنة، فلا هو ممن يقيم فرائض الله كما أراد الله، ولا هو ممن يطبق أدلة الشرع في نفسه وفي حاله. فإذا رأى صالحا مطبقا لسنة مهجورة شنع عليه وجدع، وربما ألب عليه الناس. ولهذا فإن من يحيي السنن في أوساط المجتمعات يعيش في غربة، فيحتاج إلى حكمة وصبر، ويحتاج إلى نظر في المصالح والمفاسد، ويحتاج إلى صبر وعدم تهور. ثم أيضا ليس من الصواب أن يقول: لا أبالي، لطالما وقد ثبت الدليل في هذه المسألة فلا أبالي بأحد يخالف. بعضهم يقول: طز فيهم، طز في العوام. لا، هذا ليس من الحكمة، فالحكمة أنك تنظر إلى المصالح والمفاسد، هذه سنة. والتشويه للدعوة ولحملة السنة لا يجوز، محرم، فإذا لا تطبق سنة على حساب الوقوع في المحذور. فكون الناس يعيشون في جهل، اصبر وأحيي هذه السنن في نفسك في بيتك، مثلا إن صليت قيام الليل، إن صليت النوافل، وهكذا إن صادف وصليت مع جماعة من إخوانك من أهل السنة ممن يعرف قدر تعظيم السنن، فصادف وأنتم في سفر وليس هناك عوام ينظرون إليكم، تطبقون مثل هذه السنة، أو كنتم في صحراء أو في جبل أو في مزرعة، لا بأس من إحياء مثل هذه السنة. أما أن تأتي إلى مدينة فتظهر مثل هذه السنة زعما منك أنك تصدع بالحق، هذا ليس من الحكمة في شيء، هذا يسبب نفرة. فالعامي الذي يعيش في أوساط أهل الأهواء وأهل البدع وأهل التحزب وأهل الدنيا عموما، ربما يشوه أهل السنة عنده وهو لا يزال يحسن بهم الظن، فإذا ما رأى مثل هذه الأمور الغريبة قيل له: أرأيت، كنا نحذرك ونقول لك هؤلاء عندهم وعندهم يأتون بدين جديد فكنت لا تصدقنا. فانظر الآن، ربما كان قبل ذلك عنده حب ورغبة لأن يكون طالب علم ومن أهل السنة، فلما رآك نفر وابتعد. وهكذا قل في حال الكثير من العوام، ربما يريد يدفع بأبنائه لطلب العلم ولحفظ القرآن وإلى مساجد أهل السنة، فإذا ما رأى من طالب علم تنفير هذا يبعده ويسبب له انقباض من أهل السنة. فنصيحة لنا جميعا، لا نكون عبئا على هذه الدعوة فننفر الناس منا. الناس عوام وجهال ولم يعيشوا في أوساط العلم وأهل السنة، فلا تتفاجأ من ردود أفعالهم. وإذا أردت أن تحيي سننا وتطبق أدلة، فمثلا الصلاة بالنعال سنة، فانظر قبل ذلك إلى المصالح والمفاسد، مستحبة بالإجماع، وليست الصلاة بها واجبة، لكن هذه السنة في بعض الأحيان إن طبقت مثل هذه السنة في أوساط العوام والجهال ومن لا علم لهم بأدلة الشرع سبب نفرة وجلب على الدعوة مشاكل وجلب على الدعوة تكالب الأعداء. فإذا هذه السنة لا ينبغي أن تطبق في أوساط العوام، وإنما بعد أن يتعلم الناس ويفقهوا أحكام دينهم، هنا لا بأس من نشر السنة وإحيائها في أوساطهم. ففي دماج الشيخ مقبل لما جاء إلى صعدة، كانت البلاد اليمنية ككل يعيشون على الصوفية والروافض والزيدية، هذه الفرق الثلاث. أما أهل السنة السلفيون يكاد أن لا يكون هناك في اليمن، فبدأ الشيخ مقبل بالتدرج معهم، ابتدأ بالأهم فالأهم، فابتدأ بالتوحيد، وابتدأ بالدعوة إلى الفرائض، وابتدأ بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وعاش مع هذا الأمر في كل مراحله في دعوته إلى الله حتى تمكن وقويت الدعوة. ومن هنا أحيى الله به السنن بعد أن انتشر طلابه في البلدان اليمنية ككل، وبعد أن قويت الدعوة وظهرت وتمكن الشيخ رحمه الله وسار في الدعوة سيرا حميدا بحكمة وتؤدة وصبر على العوام، مكنه الله، صارت بعد ذلك هذه السنة معروفة حتى في أوساط العوام، فإن الناس يعلمون أن أهل دماج يصلون بالنعال، بل يجيء بعض العوام ويصلي بالنعال لما يأتون إلى المركز، ومن كان مجاورا للمركز من العوام ومن أهل البلدة خلاص صاروا يألفون مثل هذه السنن حتى وإن لم يكونوا طلاب علم، صاروا بعد ذلك لا ينكرون، بل يرون أن هذا من السنة، وقد قال الشيخ مقبل كذا وعلمنا الشيخ مقبل، بل إن الشيخ مقبل له رسالة بعنوان مشروعية الصلاة بالنعال، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا تؤتى الدعوة من قبل بعض الطلاب الذين لم يفقهوا الحكمة في سيرهم الذي يرجعون به إلى أقوامهم، ما هناك حكمة ولا روية ولا بصيرة. هذا نصح مهم ونحتاجه جميعا، حكمة في كل شيء، حافظ على ألفاظك، حافظ على رزانتك، حافظ على أخلاقك، لا تكن من أصحاب المزاح فتسقط هيبتك في أوساط العوام. وهذا إن وفق له الداعي إلى الله وسار بهذا السير الحميد سيمكن الله له. أما بعضهم قد رأينا وسمعنا عن حال الكثير من طلاب العلم الذين لم يعطوا حكمة في الدعوة إلى الله، يرجع إلى العوام وإذا به يصلي بالنعال مثلا في رحبة المسجد أو في المسجد، فيدخل بعض العوام ويراه فيقول له هذه سنة، ثم يجادل ذاك العامي، ثم العامي من هنا يشوه بأهل السنة. وهكذا بعضهم ربما صلى بالسوق بن عليه. أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، انظر إلى شيخنا يحيى في هذا المكان، لم يسمح بالصلاة بالنعال ولا أيضا في العمود في بداية الدعوة، ما هو السبب؟ مع أن أحاديث الصلاة بالنعال تربو على 25 حديثا فيما وقفت عليه من رسالة الشيخ مقبل، هذه مشروعية أو شرعية الصلاة بالنعال، أو قال مشروعية الصلاة بالنعال، وهو يعلم الشيخ، لكن الحكمة. فأنت تعيش في أوساط عوام، تعيش في أوساط أهل أهواء وبدع وأهل تربص بأهل السنة، فما إن يصطادون هفوة وزلة إلا وطاروا بها فرحا، لسان حالهم الحمد لله الذي أظهر الله مثل هذه الأمور منكم حتى تكون لنا حجة عند العوام. فما أحوج الطلاب ويخرجون دعوة إلى أن يتحلوا بمثل هذه الآداب. فبعضهم يعكف فقط على حفظ ومراجعة ودرس، ثم هناك سلوك وآداب لا يتعلمها عند أن يخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيرجع وهو في انفعال وعلى زعمه أنه في غيرة، كما فعل بعضهم أعرفه، نزل إلى بلده وأول ما بدأ جاءوا إخوانه يشاهدون التلفاز، فمباشرة كسر التلفاز، ذهبوا وأتوا بشاشة أكبر منها. وبعضهم متفلسف تعلم في اللغة، وأن كلمة كفار قد تأتي باللغة بمعنى المزارع، فهو الآن يريد ينزل عند العوام يتفلسف ويطبق مثل هذه العلوم التي تعلمها. فجاء إلى مجموعة من المزارعين فقال: السلام عليكم أيها الكفار، ما رأيكم؟ هذا من الحكمة. فمباشرة العوام قالوا: وعليك السلام يا يهودي يا ابن اليهودي، مع أن المعنى صحيح، أن الكافر في اللغة قد تأتي بمعنى المزارع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع، تعجبوا تطلب علم، ها ما شاء الله هذا الذي استفدته، هذا داعشي مباشرة يقوله. ثم تعال فهم لك عوام، برر لك لعوام ما يفقهون شيء، ما يفقهون أحكام الصلاة، سيفقهون أحكام اللغة. إذن لا تجلب على نفسك، ولا يكون عندك تقعير، ولا يكون عندك تشدق، هذه نصائح نحتاجها جميعا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من العمل الصالح هو الرفق، هو الإحسان إلى الناس بالكلمة الطيبة وبما لا تنفير، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا هو سير الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يبتدئ بالأهم فالأهم حتى يألف الناس سيره ودعوته. وإنما جرنا إلى مثل هذا هو ما يتعلق بالصلاة بالنعال. طيب، والإمام الوادعي رحمه الله قد ألف رسالة كما سمعت في مشروعية الصلاة بالنعال، ساق الأحاديث الواردة في النعال وما يتعلق من أحكام ومسائل، ورد على بعض الشبهات، شبهات من ينفرون الناس من مثل هذه السنة. ذكر قرابة 26 حديثا في رسالته هذه، كان يبوب على الحديث، يبوب ثم يسوق الحديث بما يناسب التبويب من أحكام، وذكر آثارا عن السلف. هذه السنة مجمع على مشروعيتها، لم يخالف أحد من العلماء، وقع الخلاف في ما يتعلق بالأفضلية من عدمها كما سيأتي معنا، ولا أعلم أن هناك من قد جمع في هذه المسألة غير الشيخ مقبل رحمه الله. وهي رسالة مختصرة أنصحكم باقتنائها إن وجدت، أو بقراءتها إن كانت في ملف PDF، وهي مختصرة كما سمعت في قرابة 30 صفحة نحوها، ممن نقل عدم الخلاف ابن رجب في مشروعية الصلاة في النعلين. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا خلاف بين العلماء في ذلك، انتهى. ثم ذكر بعض الأحاديث وذكر أن هذا من السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار على نهجه السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، بل ثبت كما ذكر الحافظ ابن رجب في المصدر السابق عن بعض الصحابة أنه كان ينكر على من لا يصلي بنعليه، لكن هذا في زمن من يفقهون السنن، وفي زمن نقل أدلة الشرع، فهم يروون للناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينقلون للناس أحكام الدين عموما، ثم إن الناس في مرحلة تقبل، فليس حالهم كحالنا اليوم، كانوا يقبلون وينتظرون من يعلمهم ويحيي في أوساطهم أحكام دينهم، فكانوا لا ينفرون، لأنهم يعلمون أن هذه المرحلة مرحلة نقل أدلة الشرع. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه فيما يذكرون أنه أنكر على أبي موسى الأشعري لما أراد الصلاة خلع النعلين، فقال له ابن مسعود أبي الوادي المقدس أنت؟ يعني هل أنت مثل موسى اخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى؟ يعني لم يأتي ما يدل على النهي ولا على المنع، وإنما هذا من خصوصيات موسى أن الله نهاه أو أن الله أمره أن يخلع النعلين. وأما من عدا فقد جاءت أدلة الشرع في مشروعية الصلاة بها، ولهذا أنكر عليه. والصحابة لما كانوا ينكرون من عدم تطبيق مثل هذه السنن حتى لا تندثر وتهجر، فكانوا يحيون هذه السنن، وهكذا سار على نهجهم السلف الصالح من التابعين وأتباعهم. فذكروا عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة، هذا كله ذكره ابن رجب في المصدر السابق. وأيضا الربيع بن خثيم كان ينكر على من يخلع النعلين عند الصلاة، بل من عجيب ما يذكرون أنهم كانوا يقولون أنه مبتدع الذي لا يصلي بالنعال، وهذا محمول على من بلغته السنة فهو يتعمد عدم تطبيقها اعتقادا منه أن هذا ليس من السنة وأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان السلف يشتد نكيرهم على من خالف السنة أو أراد أن يشتهر قوله في أوساط الناس حتى لا تطبق مثل هذه السنن، كانوا ينكرون عليه. وهكذا ثبت عن جماعة من السلف كانوا إذا قاموا إلى الصلاة يلبسون النعال، منهم أبو جعفر محمد بن علي وإبراهيم النخعي، وكذلك أبو هريرة كان يأمر بالصلاة في النعال. هذه كلها الآثار ذكرها ابن رجب في المصدر السابق في فتح الباري، راجعوها، نقلناها لكم بمعناها حتى لا يطيل بنا المجلس إن ذكرنا لكم النص كاملا. وبعد هذه المقدمة نناقش أصل المسألة ونعيد كلام ابن رجب في ما يتعلق بنقل الإجماع، نجعلها مسألة من باب السير على المنهجية، نجعلها مسألة. مسألة: ما حكم الصلاة بالنعال؟ الجواب: مشروعة بالاتفاق، لأدلة كثيرة في هذا الباب، ومنها حديث الباب. قال ابن رجب رحمه الله، أعيد كلامه، في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 274: والصلاة في النعلين جائز، لا خلاف بين العلماء في ذلك، انتهى. مسألة: ما هو الأفضل، الصلاة بالنعال أو بغيرها؟ ما هو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ المسألة الأولى مشروعية ذلك، هذا لا خلاف بين العلماء. ثم في مثل هذه المسألة أيهم أفضل، المداومة على الصلاة بالنعال أم الصلاة بغير نعال أم التفصيل؟ هذا هو المراد. فأيهم أفضل مطلقا؟ الآن لابس للنعال، هل يخلعها ويصلي بدونها أم يصلي بها؟ هذا هو نقاش مثل هذه المسألة. وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول: فجمهور أهل العلم قالوا الصلاة بالنعال أفضل مطلقا للأدلة الكثيرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه، أدلة كثيرة في هذا الباب لم نسقها في هذا الموضع، سيطول بنا المجلس، لكن قد اختصر الشيخ مقبل رحمه الله ورفع الله درجته وألف تلك الرسالة الجميلة المختصرة المفيدة، فلا يحرم طالب العلم من المطالعة فيها والاستفادة منها، فهي أحسن ما كتب في هذا الباب على الإطلاق فيما أعلم، ولا أعلم من قد سبق الشيخ مقبل وجمع مثل هذه الرسالة، جمع الأحاديث وحكم عليها وبوب عليها وذكر الأحكام والمسائل وذكر أقوال السلف ورد على الشبهات المثارة في هذا الباب. القول الثاني: أن الصلاة بغير النعال أفضل، وقال بهذا القول بعض الشافعية. ما هي حجتهم؟ هم قالوا الأفضل السجود على الأعضاء السبعة بالمباشرة تقدمت معنا هذه المسألة. الشافعية يقولون الأفضل مطلقا مباشرة هذه الأعضاء السبعة للأرض دون حائل، واضح؟ قالوا فإذا لبس النعال ما سيسجد على أطراف القدمين، فما ستباشر الأرض. فمن هذا يعني قالوا بأن الأفضل أن يباشر بأطراف قدميه الأرض، وهذا لن يتأتى وهو لابس للنعال. وما هو الراجح؟ الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول عامة السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، للأدلة الكثيرة في هذا الباب التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنعلين، وهي تربو على 25 حديثا، ومنها حديث الباب، وأحاديث أيضا في الصحيحين وفي أحدهما راجعها. فهذا هو السنة، لكن بشروط. فما هي هذه الشروط؟ أولا النظر في النعلين، فإن كان بها قدر لا يصلي بها ولا يشرع له ذلك، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بنعليه ثم في أثناء الصلاة خلعها، فلما رآه الصحابة خلعوا نعالهم، فلما انتهى قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعتها فخلعنا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن بها قدر. فإذا ينظر فيها، فإن كان بها قدر فلا يشرع له الصلاة بها. والقدر يشمل ما كان من النجاسات وما كان من المستقدرات، من النجاسات والمستقدرات، النجاسات البول والغائط، والمستقدرات مثل النخامة، اللعاب، أرواث الحيوانات، الأوساخ عموما. وأيضا من تلك الأمور المهمة لمن أراد الصلاة بها ألا يكون فيها بلل، وخاصة في هذا الزمان، إن صلى في قطيفة أو في موكت، مع أنه يشرع له لو كانت بها شيء من البلل وصلى بها مثلا في بيته أو في صرح فلا بأس، لكن بعضهم تكون مبتلة وتلك النعال التي يلبسها ربما رقعة فتجلب الأوساخ إليها، هذا لا ينبغي أن يصلي بها. وأيضا مما يضاف إلى هذا الباب ما هو؟ وهو من الأمور المهمة، من الضوابط المهمة في هذا الباب، يضاف إلى هذه الأمور التي ينبغي أن يلتزم بها من أراد الصلاة بالنعال أمورا أو أمرا آخر مهم. فما هو؟ تقدم معنا وقلنا لكم النظر في المصالح والمفاسد، فإذا رأى عوام ورأى أن هذا الأمر سيثير له فتنة لو طبقه فالأولى الترك، هذا مما يضاف. أيضا من الأمور أنه إن لم يصلي بها، وهذا سيأتي معنا، يجعلها إما بين يديه وإما عن يساره، لا يجعلها عن يمينه. من الأمور التي تذكر في هذا الباب أنه لا يشرع أن يصلي بنعل واحد ولا أن يمشي بنعل واحد، فيشترط أن يصلي بنعلين. وهل هناك شرط بأن يكون من صنف واحد؟ لا يشترط، لكن هذا ليس من الأمور التي يكون بها الكمال في تطبيق مثل هذه السنة، يلبس بوتي ونعال، هذا يصلح؟ هذا ما يصلح، هذا قد يكون من العبث ويجرئ الناس على السخرية والضحك منه إذا صلى، وهذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من التكلف والتنطع، بل قد يكون هذا من السخرية، ينظر إلى نيته وماذا قصد. يراعى أيضا أنه إن أراد الصلاة بها وأراد تنظيفها يشرع له ذلك، إن كان بها طين، إن كان بها شيء من التراب وما إلى ذلك، لكن يراعي في هذا الموطن عدم أذية الآخرين، فبعضهم يضرب في جدار المسجد حتى يوسخه. هذا أيضا مما ينبغي التنبه له. أنت الآن ما عظمت شعائر الله، توسخ المسجد وربما فيه قذر، في ذاك النعل فيه قذر، فهل تحب أنت في بيتك يأتي أحد وينظف نعله ويرمي بالقذارة أو الوسخ أو الأوساخ في بيتك؟ الجواب لا، فعظم شعائر الله. أو بعض الأحيان ينظف وهو متسخ ومبتل، فيتطاير الأوساخ والقذارة إلى وجوه الناس أو إلى ثيابهم، هذه مما تراعى في هذا الموضع. ثم أيضا التفصيل أنه يصلي على الهيئة التي تتيسر له، فلا يكون هناك ترتيبات وتجهيزات واستعدادات فيها تكلف لمن أراد الصلاة بالنعال، نعال خاص بالصلاة ولها موضع معين. ما ثبت هذا عن السلف، كانوا يصلون على الحال والهيئة التي هم عليها، أو يتكلف الانتظار حتى تجيء النعال، أو يذهب ويستعير نعال، هذا كله من التكلف، لكن على حسب ما يتيسر للمصلي. ثم عندنا مسألة الآن استحضرتها، مسألة: هل يشرع له بعد الصلاة بالنعال أن يمشي بها في المسجد؟ من يجيب؟ هل يشرع للمصلي بعد أن يصلي بالنعال أن يمشي بها في المسجد بغير الصلاة أو لغير الصلاة؟ صورة المسألة واضحة، انتهى من الصلاة، قرأ الأذكار، قام وصلى السنة بالنعلين مثلا، إن كان في مكان هناك من يحيي مثل هذه السنة فيصلون بها كما كنا في دمشق، فهل يشرع له بعد ذلك أن يمشي بها في المسجد إذا أراد أن يقرأ القرآن مثلا بين السواري، أو أراد أن يخرج من المسجد يمشي بالنعال وهكذا، إن جلس يجلس والنعال عليه، قام ويمشي والنعال عليه، ليس هو في صلاة، هل يشرع له هذا؟ وضحت لكم؟ فماذا عندكم؟ ها يا مراد. قال مراد لا يشرع، وأن لا يشرع، وأن لا يشرع، فمن يخالف أيضا؟ ها، ما الدليل؟ قال قابوس يشرع، ما الدليل؟ الآن قول جمهور من في الحلقة أنه لا يشرع، فما هي أدلتكم وما هي أدلة من نهى؟ ما هو دليلك يا أخانا مراد؟ شرعت الصلاة بالنعال لأمر مقصود وهي الصلاة، هذا دليلك. وأنتم إذا كان قد جاز الصلاة فيها في بيت الله سبحانه وتعالى فمن باب أولى المشي، هذا قياسك. الجواب: يشرع ذلك، وهناك حديث في الصحيح المسند أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى بالنعلين مشى بها. الشاهد أنه لا مانع من أن يمشي بها، قد ثبت الدليل بجواز هذا الأمر، فنعم مشروع. فما هي حجة العوام أن الصلاة بالنعال لا يجوز ولا يشرع، وأن هذا ليس من تعظيم الله ومن تعظيم شرعه؟ ما هو قياس العوام؟ من قد ناقش العوام؟ هي شبهة، فما هي؟ أحسنت، لله درك يا أخانا الحبشي، لما تأتي تناقشهم عندهم شبهة، يقولون: نسألك سؤالا، هل ترضى أن أحد يدخل إلى بيتك وإلى الموكت والقطيفة تلك الجميلة فيصلي بنعليه في أعلى المجلس؟ الناس لن يفعلوا هذا، وأن هذا مستعظم، وأن الذي جرت عليه العادة أن الناس يخلعون النعال قبل أن يدخلوا إلى المجلس، بل يخلعون النعال إن مشوا على البلاط، فما بالك بأعلى المجلس؟ هل يتوقع أن أحد يدخل في بيتي بالنعال أو بالجزمة أو هذه تسمى البوتي أو البيادة إلى أعلى المجلس؟ فهم يعني الآن عندهم هذه شبهة كبيرة، فبماذا تجيبهم؟ الجواب سهل: أولا قد ثبتت الأدلة، ثانيا هناك رد عليهم سهل جدا، قد لا يقتنع بالدليل، سيقول لك الدليل هذا فيما إذا كنت في الصحراء، أما إذا كنت في قطيفة هذا مما سيجلب لها الأوساخ، فبماذا ستجيبه؟ ردا على هذه الشبهة بشبهة عقلية، ما هي؟ لله درك، قد أجبت إجابة بعد إجابة. قل له: هذا الذي يدخل إلى المجلس ويدخل في النعال ويمشي على القطيفة، هل أراد بهذا التعبد لله سبحانه وتعالى؟ فسيقول لا. قل له فإذا هذا الذي يصلي بنعليه في المسجد أراد بها التعبد، ولهذا ذاك سأنكر عليه إن قال سيدخل دون صلاة وإنما هو هوى وسخرية وعبث بفراش البيت، لا شك أني سأنكر عليه وسأغضب عليه. هذا يدل على أنه ما يحترم الآخرين ولا يراعي مشاعر الآخرين. لكن هذا الذي يصلي بالنعال يختلف عنه، يصلي بالنعال هذا للتعبد، يصلي فوق هذا المنكيت تعبدا لأنه قد جاء الدليل وورد في حكم هذه المسألة. فإذا الفرق بين وواضح. هل يجوز دون غيره تخصيصه؟ تقدم معنا أن يتخذ نعلا خاصا بالصلاة، هذا من التكلف، لكن على حسب ما يتيسر له. يدخر نعلا خاصا بالصلاة بمعنى أنه يذهب ويشتري نعالا جديدا ويجعله مرفوع في مكان، وربما جعل له صندوقا خاصا وشنطة خاصة، هذا من التكلف، ونهينا عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولم يكن هذا فعل السلف التكلف، إنما على حسب الحال الذي يتيسر لهم. مسألة: أين يضع نعليه إذا لم يصلي بهما؟ والجواب على ما تقدم معنا في كلامنا المجمل أنه يضعها عن يساره إذا لم يوجد أحد، أو إن كان هناك أحد يضعها بين يديه ولا يضعها عن يمينه، يضعها بين رجليه، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. رواه أبو داود في سننه برقم 655، وصححه الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، المجلد الأول صفحة 140، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه لسنن أبي داود. الآن هذا الدليل الشاهد منه أنه يضع النعال إذا لم يصلي بها أين؟ بين رجليه. الأفضل يجعل النعال على يساره إذا لم يكن هناك أحد، فإذا كان هناك أحد يجعلها بين يديه بين رجليه. نعم. والدليل على هذا ما جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. رواه أبو داود برقم 648، وأيضا هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه على سنن أبي داود، وأيضا جاء بنحو حديث عبد الله بن السائب جاء بنحوه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. إذن انتهينا من مسائل هذا الحديث، وغدا بإذن الله ندخل في حديث أبي قتادة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.